إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر، فقام من بين أظهرنا وغاب، فخشينا أن يقتطع دوننا وأن يصاب بأذى، ففزعنا، فكنت أول من فزع، فذهبنا نبحث عنه حتى أتيت حائطا لبني النجار، فالتمست هل أجد بابا، فلما لم أجد بابا فالربيع هو الجدول يمر بأصل الحائط يأخذ ماءه من بئر خارجة، فاحتفزت كما يحتفل الثعلب، ودخلت فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسند ظهره إلى الحائط، فلما رآني قال أبو هريرة: قلت نعم يا رسول الله، قمت من بين أظهرنا فخشينا أن تقتطع دوننا، ففزعنا، فكنت أول من فزع والناس على أثري. قال: يا أبا هريرة، خذ علي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال: فأخذت النعلين وخرجت، فأول من قابلني عمر، فلما بشرته ضربني بين ثديي فوقعت بإثتي، ثم قال لي: ارجع. قال: فرجعت، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، فقال: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، قلت لعمر الذي قلت لي، إذ أنه أول من لقيه خلف الحائط، فضربني بين ثديي فخررت لإثتي، وكان عمر قد ركبني، أي كان خلفه مباشرة. فقال: يا رسول الله، أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال: نعم يا عمر. ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال: يا رسول الله، خل الناس يعملوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلهم يا عمر. هذا الحديث يشتمل على جملة من الفوائد، أولها هو محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، محبة عبر عنها عروة بن مسعود الثقفي كما في حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه، ورواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما في حديثه الطويل في صلح الحديبية، قال: والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أصحاب مليك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا. هذا الجيل الفريد الذي لم تشهد الأرض حتى الآن له نظيرا، لا من بين أصحاب أي نبي من الأنبياء، ولا في أي طبقة من طبقات المسلمين بعدهم، لا يوجد على الإطلاق فيما نعلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكتب التواريخ التي أرقت للأمم السالفة أن هناك جيلا يساوي جيل الصحابة. هذا الجيل بحق كان أفضل جيل شهدته الأرض، لذلك سادوا وعزوا برغم قلتهم. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقد عضهم الفقر بنابه، كانوا يقتسمون التمرات في بدر، فلما نظر إليهم وهو ينظر أيضا إلى قريش وقد جاءت بخيلائها وكبريائها تحاد الله ورسوله، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. جياع عراة، ومع ذلك نصر الله تبارك وتعالى بهم دينه. فرق الجوهري بين هذا الجيل الفريد وبين كل الأجيال التي جاءت بعده هي المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يحبونه أكثر من الفؤاد، لو تكدر خاطره لا يهنؤون بعيش. ولا أدل على ذلك من حديث ابن عباس الذي رواه الشيخان في حديث طويل، وهو الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا وطار الخبر على أنه طلق نساءه جميعا. قال عمر: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار، فإذا كانت النوبة علي نزلت، ففي آخر اليوم آتيه بخبر الوحي وبما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان اليوم الثاني نزلت أنا إلى تجارتي ونزل هو إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيحفظ ما يكون من الوحي ومن الأحاديث. وكنا نتحدث أن ملك غسان ينعل الخيل لغزونا. ملك غسان كان هو الملك الوحيد الذي كان يهدد الصحابة في المدينة بعد أن دانت لهم كل الأطراف، فكان الصحابة على أهبة الاستعداد لصد ملك غسان إذا جاء مهاجما المدينة. قال: فبينما أنا نائم بعد العشاء إذ جاء صاحب الأنصار فطرق الباب طرقا شديدا وقال: أثم هو؟ أهو موجود؟ قال: فخرجت إليه فزعا، قلت له: جاء غسان؟ قال: لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساءه. كأنهم يرون أن دخول غسان وأخذه للمدينة أقل من أن يطلق النبي نساءه في الفجيعة. لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساءه. قال عمر: كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون. ونزل إلى حفصة فوجدها تبكي، قال: ألم أكن حذرتك؟ هل طلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. فخرج إلى صلاة الغداء الفجر فوجد عند المنبر رهط يبكون، جماعة الصحابة يبكون عند المنبر، والنبي صلى الله عليه وسلم معتزل في مشربة له وقد أوكل بالباب رباح، غلام اسم رباح. قال عمر: فجلست عند المنبر فغلبني ما أجد، أي لم أستطع أن أتحمل، فقمت فقلت للغلام: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له، فصمت. قال: فرجعت فجلست عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له، فصمت. قال: فرجعت فجلست ولكن غلبني ما أجد، فقمت فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له، فصمت. قال: فتوجهت إلى الباب وإذا به يناديني، فدخلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على رمال حصير قد أثر الحصير في جنبه، فنظرت في بيته فلم أر شيئا يرد البصر غير أهابة ثلاث، فقلت: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. في بعض طرق الحديث قالت أم سلمة: فسمعنا صوت عمر وهو يرفع صوته بالتكبير فعلمنا أنه لم يكن طلاقا. ثم ساق عمر بقية الحديث. هل تتصورون أيها الإخوة لو أن أحد الذين يجلسون حول المنبر يبكي طلقت ابنته أكان يبكي لها؟ ما يبكي لها، إنما يبكون لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم متكدر الخاطر، فهم لا يهنؤون بعيش، كانوا يضعونه في سويداء القلب. لذلك ما كان يأمر بأمر دق أو جل إلا يبتدرون أمره. ولذلك لما تكلم تقي الدين السبكي في رسالته النافعة بيان قول الإمام المطلبي والإمام الشافعي يعني إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال وليفرض أحدكم نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأمر أكان يسعه أن يتخلف؟ طيب أجل هذه قليلا. هناك قاعدة متفق عليها بين علماء المسلمين، وهي أن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته لا خلاف بين أحد في ذلك. فما هو الفرق بينك وبين أبي بكر والأمر واحد؟ إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون في بعض الجالسين من يلبس خاتم الذهب أو دبلة الذهب، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان الذهب الحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. ما هو الفرق بينك إذ سمعت هذا الحديث وبين أبي بكر رضي الله عنه؟ لا فرق من حيث الأمر. هل أيها المسلم الآن مددت يدك فخلعت الذهب؟ تصور أنك الآن واقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال اطرح عنك هذا، ماذا تفعل؟ هل تفرق بين وجوده عليه الصلاة والسلام وبين بقاء سنته؟ نحن لا نعلم أحدا فرق. الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام إليه، والرد إليه بعد وفاته إلى سنته. فما هو الفرق إذن؟ توهم نفسك واقفا بين يديه. كثير من الناس لا يبادر فيخلع. ما هو الفرق؟ عدم وجود المحبة الصادقة. دخل عبد الله بن عمرو بن العاص على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس ثيابا أحمر، أحمر بحت أي لا يخالطه لون، وهذا معروف إنه لا يجوز للرجال، الثياب الأحمر البحت لا يجوز للرجال. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، أعرض عنه وقال اخلع عنك هذا. فماذا فعل عبد الله بن عمرو؟ قال ذهبت لأهلي فتيممت التنور فسجرتها، حدفها في الفرن. النبي عليه الصلاة والسلام كرهها فرماها في الفرن ورجع بثياب أخرى، فقال له ماذا فعل؟ فقال يا رسول الله سجرت بها التنور. قال هل ألبستها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء، لمجرد أنه رأى الكراهة فعمد إلى التنور فحرقها. وكانوا إذا أمروا بالبر أصابوا أعلاه، كما في معجم الطبراني ومعجم أبي قانع للصحابة بسند صالح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى غلاما لأبي ذر من خيبر وقال لأبي ذر استوصي به خيرا، استوصي به خيرا، يعني كان يمكن أنه يخفف عنه الحم، يلبسه، يأكله كويس، ده من الخير. فلما خرج أبو ذر مع الغلام على الباب قال له لقد أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستوصي بك خيرا فأنت حر. فأبو ذر تسلق ووصل إلى أقصى درجات الإحسان، قال لقد أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أستوصي بك خيرا فأنت حر. هذا الجيل الذي يفرق بينه وبين كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك صدق المحبة. يعجبني جدا هذه المرأة رضي الله عنها بعدما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وأشاع الشيطان أنه قتل وطار الخبر إلى المدينة وخرج النساء والولدان الماكثون في المدينة يستقبلون الجيش العائد من أحد، فاستقبلوا هذه المرأة وأحد مات فيها كثير من المسلمين. قالوا لها: مات أخوك، مات أبوك، مات زوجك، مات أولادك. قالت لهم: وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير. قالت: أريد أن أراه. فلما رأت قالت: كل المصائب بعدك جلل، أي حقيرة، كل المصائب بعدك جلل، لا قيمة لها. استقبلت بأبنائها وزوجها وأخيها وأبيها، ثم تقول: كل المصائب بعدك جلل، أي حب هذا الذي استقر في القلب؟ لقد وجدنا الرجل إذا أحب رجلا أو أحب امرأة فإنه من شدة حبه يقلده في كل شيء، يتكلم كما يتكلم ويأكل كما يأكل وينام كما ينام، حتى الذي يكرهه يكرهه. وهذا من أثر المحبة الصادقة، إن الإنسان يصير نسخة أخرى ممن يحب. والدليل على ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري عند أحمد وغيره، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، أبو أيوب الأنصاري له دار، دور أعلى ودور أسفل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا أيوب، السفل أرفق بنا، يعني أنت خليك في الدور العلوي لأننا يغشاني أصحابي ويدخلون علي، فيبقى الدور الأول أرفق وأثر للبيت، وأثر للبيت. فصعد أبو أيوب فسقط حب، انهار حب، الحب الوزير يعني، على السطح، ولم يكن عندهم طبعا من الصب وهذه الأشياء، إنما هو عريش، فخشي أن ينزل الماء. قال: فجففته بلحافي أنا وامرأتي، ثم انتبهت: أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله؟ معقول أمشي فوق النبي عليه الصلاة والسلام؟ فانجمع هو وامرأته في ركب حتى الصباح، وكان يرسل، وثم في الصباح نزل وقال: والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فنزل وصعد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يرسل إليه الطعام. قال: وكنا لا نأكل إلا بعد أن يجيئنا الأكل من عنده، فنتحرى موضع أصابعه فنأكل منه. حتى أرسلت له ذات يوم طعاما فيه ثوم أو قال بصل، فرده كما هو، ففزعت وصعدت، قلت: يا رسول الله، أحرام هو؟ لماذا لم تأكله؟ أحرام هو؟ قال: لا، لكني أناجي من لا تناجي، اللي هو جبريل عليه السلام، وإن الملائكة لتتأذى مما تأذى منه بنو آدم. فماذا قال أبو أيوب؟ واضح جدا في الكلام أنه قال أنه ليس بحرام، يعني أبو أيوب يأكل على راحته، لكن ماذا قال أبو أيوب؟ قال: لا جرم، أكره الذي تكره. أنت بتكره الثوم والبصل مع أنه ليس بحرام، أنا أكرهه أيضا. انفعال سريع بالمحبة، كان يحب إنسان يصير كأنه نسخة أخرى منه. ينقلون عن هذا الرجل الذي يسمونه مجنون ليلى أنه كان يمشي في الطرقات يتحسس الجدر، وهو يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. إنسان إذا أحب ينفعل. نحن نعلم يقينا أن المخالف للنبي عليه الصلاة والسلام لا يحبه ولو أقسم بالأيمان الغراض، لأن الله تبارك وتعالى جعل الاتباع فرع على المحبة، فرعا على المحبة. قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى معنى واحد لا يتبع، يبقى هو لا يحب، هو لا يحب. الرجل الذي أراد أن يرسل إلى من يحبه هدية فلم يجد شيئا، فقير معوز، فماذا فعل؟ بكى لأنه لم يجد أقرب إليه إلا الدموع، ثم أرسل إليه يقول: أرسلت دمعي للحبيب هدية، ونصيب قلبي من هواه ولوعه. قال: اجتهد فيما يليق بقدرنا. قلت: التئد جهد المقل دموعه. ما أستطيع أكثر من هذا، لكن بذل جهده وإن كان قليلا. الجيل الأول يختلف عن الجيل الآخر. أنا أضرب مثال حي عاصرته وأضع أمامه مثال من أيام الصحابة لتروا الفرق الشاسع جدا. ذهبنا مرة نشتري قطعة أرض لنبني مسجدا، فذهبنا إلى صاحب الأرض: تبيع بكام المتر؟ هذا مسجد، ومسجد قائم على السنة، وترغيب وترهيب. وهو كان يدخن وهو يتكلم. طيب المتر 340. يا أخي هذا مسجد، وهذا ذخر، وهذا وهذا وهذا. قال: طيب نخليها 330، وأظن ما أقدرش أسيب لله أكثر من 10 جنيه في المتر. ده له ميراث السماوات والأرض. ريح نفسك، له ميراث السماوات والأرض، كل هذا ملكه. خذ الصورة القاتمة المظلمة دي واسمع قصة أبي الدحداح رضي الله عنه. وهو يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام نزل قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أبو الدحداح له بستان فيه 600 نخلة، وانتم عارفين البضاعة الرائجة عند العرب كان فيها التمر. يبقى رجل ثري جدا إلا وعنده نخلتين ثلاثة أربعة، ده عنده 600 نخلة في بستان يحوطه سور. قال: يا رسول الله، الله يريد منا القرض؟ قال: نعم. قال: ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي هذا؟ قال: لك الجنة. قال: إني أشهدك أنني أقرضت حائطي هذا ربي. ثم قام من عنده فوقف على باب البستان وقال: يا أم الدحداح، أخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فقالت المرأة: رابح البيع يا أبا الدحداح. فرق الجوهري أن الدنيا كانت في أيديهم لم تكن في قلوبهم. كثير من المتأخرين الدنيا في قلوبهم وليس في أيديهم منها شيء، يعني ليتها في قلوبهم وفي أيديهم، ليتها في قلوبهم وفي أيديهم، لكن هي في قلوبهم وليس في أيديهم منها شيء، إنما كانت من هناك في أيديهم لكن ليست في قلوبهم. محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة تضرب بهؤلاء، وأنا أختار ثلاثة أمثلة. المثال الأول ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، قال: ظللنا ثلاثة أيام نحفر الخندق لم نذق فيها ذواقا، يعني لم يطعموا فيها شيئا يذكر، حتى اعترضتنا كدية عظيمة، صخرة ضخمة لا تعمل فيها المعاول. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجهه أثر الجوع وقد ربط بالحجر على بطنه، فقلت: يا رسول الله، كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. فقام وهو مجهد فأمسك بالمعول فقال: بسم الله، ثم ضربها فصارت كثيبا أهيل، أي صارت رملا. قلت: يا رسول الله، ائذن لي أن أذهب إلى البيت. قال: فأذن لي فذهبت. فقلت لامرأتي: ما عندك من الطعام؟ شيء رأيته ما لي به صبر، ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا عندك؟ قالت: ما عندي إلا عناق أنثى ماعز صغيرة وصاع من شعير، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له: إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. تروح تجيب الخندق كله ده ما فيش غير صاع وعناق، يأكلوا إيه؟ فاذهب إليه وسارره أن يأتي وبعض أصحابه. قال: فذهبت إليه فساررته، عندي عناق وصاع من شعير. قال: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصيح في أهل الخندق. قال: يا أهل الخندق، هلموا فقد صنع لكم جابر طعاما. قال فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. قال اذهب فلا تضع اللحم على النار ولا تخبز العجين حتى آتي. قال فذهبت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أهل الخندق. المرأة سمعت أصوات الرجول أقدام قالت بك وبك. فقال لها قلت الذي قلت لي. فصاح في أهل الخندق. قالت أهو يعلم ما عندنا؟ قلت نعم. قالت فهو أعلم. قال فشرت عني. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام أين برمتكم؟ جيء بها فبصق فيها وبارك. أين عجينكم؟ جيء به فبصق فيه وبارك. قال جابر فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه وكانوا ألف رجل، وإن البرمة لتغط باللحم كما هي وإن العجين ليخبز كما هو. الشاهد من هذا الحديث قول جابر لقد رأيت شيئا ما لي عليه صبر. أنت جوعان إذن يا جابر، أنت جائع لم تأكل أيضا، كيف نسى جوعه؟ كيف لاحظ الجوع بوجه النبي عليه الصلاة والسلام ونسى نفسه؟ كانوا يجعلونه في محل القلب، كانوا يجعلونه في محل القلب. المثال الثاني حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه الذي رواه الشيخان وغيرهما في صلح الحديبية، وأن عروة بن مسعود الثقفي قال لقريش أنتم مني بمنزلة الوالد وأنا منكم بمنزلة الولد، هل تتهمونني؟ قالوا لا. قال دعوني آتيه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن كانت الأولى إنك أنت تنتصر يعني على قريش، فهل رأيت قبلك أحدا اجتاح أهله؟ أين البر وأين المودة وأين الرحمة؟ افترضنا أنك أنت انتصرت، هل سمعت بأحد اجتاح قومه قبلك؟ وإن تكن الأخرى أنه يهزم يعني، فلا أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. فقال أبو بكر رضي الله عنه أنحن نفر وندعه؟ أمصص بطر الله، إهانة جسيمة لآلهتهم. فقال من هذا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ابن أبي قحاف. فقال عروة بن مسعود الثقفي وكان كافرا لولا أن لك علي يدا لم أجزك بها لأجبتك. كافر ويحفظ الجميل، لولا أن لك علي يدا لم أجزك بها لأجبتك. وكان يقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم غلام. ورد في بعض طرق الحديث في خارج الصحيحين أن هذا الغلام تلثم غطى وجهه وجاء بالسيف فوقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. سنعلم لماذا تلثم ومن هذا الغلام. كان من عادة العرب أنهم إذا حدث بعضهم بعضا الأتراب يعني اللي هم في منزلة واحدة كان الواحد منهم يمس لحية أخيه أثناء الكلام، هو بيكلمه كده يمس لحيته. صحيح هذه كانت موجودة لكن مع الأكابر مستقبحة، أنت ممكن تفعلها مع صديق لك لكن مع أبيك مع عمك ما تفعلها لأنه لا يليق. فعروة بن مسعود الثقفي فعل ما درج عليه العرب، كان يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام وبعدين يمد يده على لحيته يمسكها، فإذا بالغلام الملثم يضربه بنعل السيف، أنزل يدك، يوم ينظر إليه فلا يعرف. لكن سرعان ما ينسى عروة بن مسعود هذا الموضوع وبعدين يمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام فيضربه بنعل السيف أخفض يدك، فينظر إليه لا يعرفه. فلما تكررت هذه المسألة الثلاث مرات قال عروة من هذا الذي أزعجم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. تلثم لأنه عمه. وكان المغيرة ابن شعبة قتل قوما في الجاهلية شربوا مع بعض الخمر، فلما سكروا ذبحهم وأخذ أموالهم وفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأسلم ووضع المال بين يديه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء، فإنه أخذ غدرا. فأول ما عرف عروة بن مسعود صفه إن ده ابن أخوه اللي عمل العملة دي، قال له: أي غدر، يا أيها الغادر، لا زلت أسعى في غدرتك، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ لأن لما قتل 13 واحد العرب هيحاربوا بعض، كل قبيلة قتل منها رجل عايز تأخذ بفأر من الذي قتل. فعروة بن مسعود الثقفي قال: أنا أدفع دية المقتولين ولا تتقاتلوا. فغرم عروة بن مسعود دية هؤلاء القتل، فهو بيقول لابن أخيه: يا غادر، لا زلت أدفع دية حتى الآن، دية الذين قتلتهم، أي غدر، لا زلت أسعى في غدرتك، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ ثم جلس عروة بن مسعود يرمق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. جاء وقت الصلاة، توضأ، ما نزلت قطرة ماء على الأرض، يقتتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام، ما يتنخم نخامة إلا يقتتلون عليها، فلا تقع في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه، ما يسلط بصره عليه، ويبتدرون أمره، ويخفضون الصوت عنده. عروة شاف هذا الموقف، جاسوس، رجل جاء عينا لينقل الذي رآه. شبه أول ما دخل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أرى حولك إلا أوباشا. شبه التقرير الذي رفعه لقريش. لما ذهب إلى قريش قال لهم: والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أصحاب مليك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد المحمدة، فوالله ما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض، وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ويبتدرون أمره، ويخفضون الصوت عنده، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، يعني لا قبل لكم بهؤلاء. شوف أول ما جاء يقول له: ما أرى حولك إلا أوباشا، بعد ما انتهى هذا المجلس كيف رفع التقرير إلى قريش؟ هم دول أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. الموقف الثالث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الرحمن ابن شماسة المهري رحمه الله، قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فقال له ابنه عبد الله: يا أبتي، ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ قال فالتفت إلينا ثم قال: لقد رأيتني على أطباق ثلاث، يعني مريت في حياتي بثلاثة مراحل، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك فلأبايعك. قال فبسط يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عم؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عم، أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال: فوالله ما كان أحد أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله ما كنت أطيق أن أنظر إليه تعظيما له، ولئن سئلت أن أصفه لكم لما استطعت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أمورا كان فيها ما كان إلى آخر الحديث. تصور رجل من شدة الحب ما يستطيع أن يسلط بصره، لدرجة أنك لو قلت له صف النبي عليه الصلاة والسلام ليه ما يستطيع، ما يعرف، لأنه ما ملأ عينيه منه، ما يطيق النظر إليه من شدة إجلاله له. بالله عليكم، هذا الطراز يخالف في قليل أو كثير؟ هذا الذي يحب هذا الحب يخالف في قليل أو كثير؟ في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لأولاده يوما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. امرأتك استأذنتك أن تذهب إلى المسجد، لا تمنعها من الذهاب. فقال بلال أو حمزة وكلاهما من أبنائه: والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا. الدغل مفرد أدغال، وهو المكان اللي كثير الأشجار. يريد أن يقول طبعا واحدة عايزة تطلع تقضي مقربة لها، تقول لك أنا رايحة الجامع، زي الموضة بتاعت الخياط، كل ما تحب تطلع موضوع تقول لك أنا رايح الخياط. فابن عبد الله بن عمر يقول: لا، احنا ما نترك النساء كل ما تقول عايزة روح المسجد يبقى نقول لها روح المسجد، يتخذنه دغلا يعني حجة. فحصبه أبوه بحصيات وطرده وما دخل عليه حتى مات، لمجرد أنه عارض قول النبي عليه الصلاة والسلام، لمجرد أنه عارض قول النبي عليه الصلاة والسلام. تعال النهاردة شوف صحفي ماجن يكتب في جريدة المصور: يرحم الله عادل إمام، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده كأبي ذر. أليس هذا من القذف؟ أليس هذا قذف؟ قذف. واحد آخر يكتب في جريدة الشر الأوسط إن أبو هريرة يروي أحاديث منافية للذوق كحديث الذبابة. أستغفر الله العظيم، يروي أحاديث منافية للذوق كحديث الذبابة. ماذا في حديث الذبابة؟ حديث الذبابة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. يوم ده يقول لك إيه؟ طبعا ده يعيرونه، نعمل بقى سندوتشات دبان، نصطاد بقى دبان ونحطه ونغمسه عشان نتقرب إلى الله. هل في الحديث قال: إذا مرت بكم ذبابة فاصطادوها؟ هل هذا وقع في الحديث؟ يقول لك بقى: وجهاز مكافحة البيئة والفلت ومش عارف إيه بقى نرميه في البحر. إحنا دين نظيف وديننا بيدعو للنظافة، إزاي بقى دبانة لما تقعد تغمس؟ الحديث ليس فيه ذلك، الحديث فيه إذا مشروط العملية، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام، قال في بعض طرق الحديث: فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، إذا سقط يسقط على جناحه اللي فيه الداء، ما يسقطش على الجناح الآخر، ينزل كده على الجناح اللي فيه الداء. وذكر بعض الأطباء الألمان وأسلم على هذا الحديث إن موجود تحت جناح ذبابة كيسين في منتهى الدقة، إذا ارتطم بأي شيء ينفجر، فإذا سقطت الذبابة مع عامل المقاومة بتاع السائل يوم ينفجر اللي هو الكيس الموجود تحت الجناح. وعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: يتقي بجناح الذي فيه الداء، يبقى اللي بينفجر الكيس اللي فيه إيه؟ الداء. فإذا أنت غمس يوم الكيس الثاني ينفجر بفعل الإيه؟ القوة والمقاومة. فإذا نزل الشفاء من الكيس الآخر يأكل الداء اللي هو تسرب في الأكل، يبقى انتهت المسألة، يبقى ما فيه شيء. افرض إن رجل فقير بعد لأي وبعد جهد جاب أكلة بيحبه، سائل بيحبه فسقط فيه ذباب، وده نفسه كويس، يبقى يغمسه فالداء يأكل الدواء ويبقى خلاص ما فيش أي مشكلة، ولا يرميه؟ هل في الحديث أي شيء، أي منافاة للذوق؟ لكن هؤلاء العالم تربوا في الخارج، تربوا هناك ثم أتوا يتغوطون في بلادنا. ابن عمر يطرد ابنه ولا يدخل عليه حتى يموت، لأن هو تأول رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. أما البال وعلم الذي يحدث الآن جناية كبيرة. سنة 63 رسم أحد رسامين الكاريكاتير في جريدة الأهرام ديك و9 دجاجات، أظنها فهمت، فهمت خلاص. ثم يكتب تحتها محمد جمعة وزوجاته التسعة، محمد جمعة وزوجاته التسعة. كفر صريح. كيف مر؟ أين الرقابة؟ كيف مر وهو بهذا الوضوح؟ استحضر المثل ده في ذهنك الآن واسمع المثل الآتي. من عدة أشهر قرأت في جريدة الأخبار عنوان منع الإعلان عن كتاب فنانات تائبات، هذا هو العنوان. وبعدين تفصيل الخبر، قال لك إن في بعض الناس اللي جمع قصة بعض الفنانات اللواتي تبنى إلى الله تبارك وتعالى وحب ينشرها في كتاب، فبيعمل إعلان في التلفزيون مدفوع الأجر. يعني شوف أنت لو عايز تعمل أي إعلان يقول لك خلاص تدفع فلوس، خلاص يجيب لك واحد قد العجل راكب فرس وسجارة طول كده، ها، يقول لك استمتع بالنكهة مش عارف ايه كده، وبعدين يكتب لك بخط صغير جدا لا يكاد يراه المبصر: التدخين ضار جدا بالصحة وله الحق. احنا في الحرية ورجل بيدفع فلوس اعلان مدفوع الاجر، فهذا الرجل بيعمل اعلان في التلفزيون عن هذه الرواية مدفوع الاجر برضه، يوم يصدر قرار بمنع الاعلان عن هذه الرواية. ليه؟ قال لك لان فنانات تائبات معناها ان اللي بيعملنا في الحقل الفني لم يتوبنا، اذا هن ارتكبنا الذنب، اذا يجب ان يتوبنا، والفن رساله وفضيله مش عارف ايه وايه وايه. ايش معنى فهمتوا اللي وراء السطور الان؟ ده بقوا ما شاء الله مخالفة عندهم حلوه قوي، بقى بيفهم اللي وراء السطور. طب كيف مر محمد جمعه وزوجاته التسعه وهذا يفقهه اغبى انسان على وجه الارض؟ كيف مر؟ قرأت الجريدة في مجلة صراع الخير، شوف رسم واحد رسم النار كده وكاتب فوق جهنم الحمراء، ورسم ناس رافعين ايديهم وبتاع، وواحد واخد له مروحة كده في كورنر كده بعيد، ورسم على وشه ابتسامة كده وكتب تحتها كوت. هذا معقول؟ لما يكتب جهنم الحمراء، جهنم الحمراء اللي هي جهنم النار اللي هي بتاعت القيامة مأوى الظالمين، مش ده طعن في الله؟ طعن في الله تبارك وتعالى لما يكتب كوسة. كيف مر هذا؟ كيف مر؟ وفنانات تائبات فيهم وما وراء السطور تائبات، إذن اللواتي لم يتبن، إذن مقترفان في الذنب، إذن لا يوجد هناك توفير. الذين هناك انتصروا لأنهم أهل لذلك، ثم الذين أتوا بعد ذلك انسحبت الأرض من تحت أقدامهم بعدما انسحبت مساحة الدين من قلوبهم نسبة وتناسب. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، تقريبا ثلث المسلمين لا يصلي، تقريبا ثلث المسلمين لا يصلي، لا يركع ولا يسجد. هؤلاء إن مكنوا أفسدوا في الأرض، يبقى هم لا يستحقون. فإن الله حكم عدل، سنته الكونية لا تحابي أحدا. ومما يدل على أن رقعة الدين انسحبت كثيرا وتعظيم الله ورسوله انسحب كثيرا من قلوب المسلمين، أن تحدث الصوام التي لا يسكت عليها، التي لا يسكت عليها في حق الله ورسوله، ومع ذلك لا يتحرك الناس، لكن يتحركون في رغيف الخبز، يتحركون لكن لا يتحركون إذا امتهن كتاب الله أو إذا تهكم على النبي عليه الصلاة والسلام أو على أصحابه. لذلك الأعداء بحسبة بسيطة علموا الذي يحرك هؤلاء الأكل والشرب البطن، لكن يطعنون في أعز ما لديهم ولا يتحركون فتجرؤوا. جريدة العرب في لندن كتب واحد محرر يسب الرسول عليه الصلاة والسلام في مقال علني يصف انه احمق، كاتب اسمه ومعروف مقر الجريدة، ومع ذلك الرجل يروح ويجيء حتى الآن، ومع ذلك مقر الجريدة باقي حتى الآن، لأنه الحكاية عرفت هم لا يثورون للنبي عليه الصلاة والسلام. كيف وصل المسلمون إلى هذا الدرج؟ ما وصلوا طفرة، إنما وصلوا رويدا رويدا. كان في مسلسل زمان اسمه السيرة النبوية، ومر على عدة جهات دينية. هذا المسلسل يا إخوان كان بيمثل الطور الأول للدعوة. الصورة الآتي: الشيطان لحيته إلى سرته سابغة، أبو جهل أبو لهب جميع الكفرة لحاهم إلى سرتهم. لما جرى يصور لك بقى المجتمع المدني وانتشر الإسلام، وجاب لك عمران بن حسين، جابه لك لوسك سوف كده، بقى أبو جهل لحيته طول كده، وعمران بن حسين سكسوكة واخد لحيته من فوق خط. ماذا يريدون بذلك؟ يريد أن اللحية السابغة الطويلة ليست من شعار المسلمين، إنما هي من شعار الكافرين وإبليس. بالله عليكم، واحد الآن يخبرني هل يوجد في كتاب أو في أي أثر في السنة أن الشيطان له لحية؟ هل علمنا هذا؟ أبدا أبدا ما علمنا. فمن أين له أن الشيطان له لحية؟ والله أنا لازلت أذكر إن كنت أركب مرة دراجة في يوم عاصف، وأطفال صغار رأوني، فلما رأوني قذفوا في مصرف كده وينادي بعضهم على بعض ويقول الشيطان الشيطان. طفل صغير، من الذي أعلمه أن الشيطان له لحية؟ ده مقصود. وبعدين جيب لك لقطة ثانية بقى، أبو ذر رايح يزور أخوه في الله أبو الدرداء، خبط على الباب فتحت له امراته أبو الدرداء لابسه شرب وحزام وز وضفرتين نازلين، ها؟ وبعدين أبو الدرداء موجود؟ لا مش موجود. اتفضل. ايه معنى هذا الكلام؟ ان الجماعة اللي هم بيمنعوا دخول الأصدقاء في غياب الأزواج هم بيخلفوا الصحابة، هم لدرجة ان أستاذ كلية الزراعة، أستاذ كلية الزراعة كان يعجب والله، يعني المفروض الرجل يعني حصل ايه مقدار كبير من العلم. جاب معرفة موضوع مسلسل كده وبتاع، وقال ايه ان اخوها قابلها ومش عارف ايه وبالاحضان وبتاع وطول غد. فانا قلت سبحان الله، هذا ينشر؟ قال يا اخي دي اخته. اظن بقى الاخ ما يسلمش على اخته، دي اخته. قلت له يا جدع دول بيمثلوا. تصور لما احاول افهمه ان دول بيمثلوا، ان هي مش اخته، يعني المنظر اللي هو شايفه، ها، واخدتها بالاحضان وبعدين يقول لك ماشي يا اخي دي اخته، أخته منين دي؟ وبعدين يقول اهو ده بقى التجمل، اهو الواحد ده ما يتكلمش على أخته. شوف الكلام. يمشون على شيء عجيب، قاعدة معروفة في الإعلام اسمها ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف تقرر. زي مثل الأمثال يقول لك ايه، الزن على الودان زي السحر. يقول لك تحديد الناس لقوا ان العلم أذكية فهموها، فلما عرفوا ان المسألة ما فيهاش قال لك لا نسألك التحديد بل التنظيم. وفضل يقول لك حسنين ومحمدين حسنين ومحمدين لحد ما خلاص العلم بتقول حسنين ومحمدين. ما تكرر تكرر. تمر هذه الأشياء. قد ماذا يريدون من تصوير الصحابة بهذا؟ لأن الأسوة تكون بجيل الصحابة، هذا الجيل الفريد. فلما يمسك هذا الجيل ويقذفه بكل هذا البهتان، يوم الأجيال البعيدة عن الإسلام التي ما تعرف المنبع الصافي الكتاب والسنة تتصور إن هو الصحابة كانوا كده. لعل أغلبكم شاف مسرحية مدرسة المشاغبين. في مطلع المسرحية يا جماعة لما جابوا هيئة التدريس بيرقصوا، كان فيها شيخ واحد أزهري معمم، واحد لابس جبة وقفطان، وكان أحسن واحد بيرقص فيه، أحسن واحد يرقص فيهم. ليه؟ لأن معروف أن هذا زي اللي بيحمل الدين، فلما يمرمط بكرامته الأرض فده ينسحب تلقائيا على الذي يحمله، ما عاد هناك له هيبة ولا قيمة. حتى صارت اللغة العربية طبقا لذلك مدعاة للسخرية. إذا جاب لك واحد مأذون يقول لك ما تخلصونا بقى. طب بقى دي إيه مدخلة في اللغة العربية؟ عشان القاف يعني، عشان القاف. كل ده جاء شيئا فشيئا فشيئا. لو قال لك اكفر على طول تأبى، لكن يقتل هذا شيئا فشيئا فشيئا. حتى في النهاية لا تجد في يديك رصيد بقدر الرقعة التي انسحبت من قلوب المسلمين انسحبت من تحتهم الأرض. الذي يحدث الآن شيء طبيعي جدا للانسلاخ القديم، وإن كنا والحمد لله نشهد صحوة أثرية تضرب بجذورها إلى النبع الصافي الأول في جميع بلدان العالم. فرق بين هذا الجيل وبين جيل الصحابة وكل الأجيال المتعاقبة صدق محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأمر كما قال الله تبارك وتعالى للمسلمين في تبوك، وقد أنزل هذه الآية بعد 9 سنين من حدوثها، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. الآية دي نزلت في حادث الهجرة وخروج الرسول عليه الصلاة والسلام، تصف حادث الهجرة وخروج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. متى نزلت هذه الآية؟ نزلت سنة 9 هجرية في غزوة تبوك، لما تخلف كثير من المنافقين عن هذه الغزوة، فقال الله تبارك وتعالى إن لم تنصروه في هذه الغزوة فقد نصره وليس معه واحد منكم. لما أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. إذن ليس النصر معلقا على خروجكم معه، إن لم تنصروه في هذا الموقف وخذلتموه فقد نصره يوم لم يكن معه واحد منكم. يبقى إن تنصروا الله ينصركم بقدر وجود هذه المحبة في قلوب المسلمين، وتكون محبة صادقة بقدر ما يمكن الأتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. أول فائدة تؤخذ من هذا الحديث هذه الفائدة العظيمة التي هي المحور الرئيسي الذي نتحدث عليه في درسنا هذا المساء، محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الحقيقة والادعاء. نحن كثيرون منا يدعون، لكن هم كانوا صادقون. قال أبو هريرة رضي الله عنه ففزعنا، أنهم يحبونه يضعونه في سوداء القلب سويداء القلب، ففزعنا فكنت أول من فزع، فخرجنا نبحث عنه حتى وافيت حائطا لبني النجار، فجعلت ألتفت فأنظر إليه هل أجد بابا، فلما لم أجد بابا وجدت ربيعا، والربيع هو الجدول يمر في أصل الجدار. قال فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، احتفز أي جمع أعضاءه بعضها إلى بعض حتى يستطيع أن يمر من هذه الحفرة. في رواية أبي عوانة في مستخرجه على مسلم وعند ابن حبان قال فحفرت كما يحفر الثعلب، ولا منافاة بين الروايتين، لأنه يحمل على أنه احتفز وجمع أطرافه فلم يستطع فحفر لنفسه يوسع كما يفعل الثعلب. احتفز فلم يستطع المرور فحفر لنفسه فوسع هذا القبو حتى استطاع أن يدخل. في هذا دليل على جواز دخول ملك الغير بغير استئذان لمكروه أو نحو ذلك، لأن الأصل أنه لا يجوز لك أن تدخل ملك غيرك أو تنظر في ملك غيرك إلا بإذن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في البخاري وغيره قال نظر رجل في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يطعن بمشقص معه عينيه، قال لو أبصرتك لفقعت عينيك ولا دية لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وفي الحديث الآخر فإذا دخل البصر فلا إذن. لماذا شرع الاستئذان؟ حتى لا يقع بصرك على عورات الناس. معنى أن يدخل بصرك فما فائدة الاستئذان؟ ما قيمته؟ لذلك كما في حديث أبي هريرة عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام لو نظر رجل في بيتك بغير إذنك فحصبته بحصاة ففقعت عينيه فلا جناح عليك، فلا جناح عليك. مش معنى ذلك انك انت اذا رأيت رجل ينظر انك انت لابد ان تفقع عينيه، لا، ليس في حديث من الاحاديث انه حظك على ان تفقع عينيه، انما في الاحاديث انك اذا فقعت عينيه فلا دية له. هناك فرق، لان الله تبارك وتعالى ندب المسلمين الى العفو في هذه الاشياء. فمثلا في القتل الذي هو القتل. قال تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وانظر إلى اللفتة الجميلة: فمن عفي له من أخيه، برغم أنه قاتل مالش من قاتله، لا ده قال من أخيه علشان يحننه، عشان يحمله على العفو على أخيه، برغم أن أخوه هذا هو القاتل، إلا أنه ذكره بالأخوة حتى يتنازل، فإنه إذا تنازل فهذا مما يدب إليه الشارع. يبقى ليس معنى أنه نظر أنك أنت لابد أنك تفقه عينيه، لكن إذا فقأت عينيه يبقى إيه؟ يبقى لا دية له. بهذه النكتة نفسر ما وقع فيه بعض الذين ينسبهم العوام إلى العلم في كتاب جمع الشر كله، اسمه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. جمع الشر كله بين دفتي هذا الكتاب. كان من جملة ما اعترض على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يتعلق بكلامنا عن مسألة فقء العينين إذا دخل الإنسان في ملك الغير بغير إذن، اعترض على حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما موسى عليه السلام في داره إذ رأى رجلا يقول له أجب ربك ففقأ عينيه. بينما موسى عليه السلام في داره إذ رأى رجلا، وهذا الرجل هو ملك الموت عليه السلام، يقول لموسى عليه السلام أجب ربك، ففقأ عينيه، فصعد ملك الموت إلى الله وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله تبارك وتعالى عليه بصره وقال: انزل لعبدي فقل له ضع يدك على متن ثور عج، فلك بكل شعرة مستها يداك سنة، طالما أن أنت مش عايز تموت. فنزل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: إن ربك يقول لك ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. قال موسى: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن. اعترض على هذا الحديث باعتراضين. الاعتراض الأول قال إن هذا الحديث فيه علة، ولأنه لا يعقل معناه، هل الصالحون يكرهون الموت؟ ده الموت غاية المنى للصالحين، لأنهم إنما يلقون الله بالموت، فكيف هل يكره الصالحون الموت؟ فضلا عن الأنبياء، فضلا عن الرسل، فضلا عن واحد من أولي العزم من الرسل، ملك الموت يقول له أجل ربك يفقع عينيه، لا يتصور إن الصالحين يكرهون الموت. ثانيا، هل أجساد الملائكة تعتريها الأعراض زي العور والعمى؟ هذا لا يعقل. فهذا الحديث وإن أخرجه البخاري ومسلم فهو مرفوض. طيب، بإنصاف تعالوا يا جماعة نشوف معنى هذا الحديث، لأنه له علاقة ببحثنا، وأردت أن أنبه عرضا عليه لنرى في هذا الحديث معنى ينكر. الحديث يقول كما سمعتم: بينما موسى عليه السلام في داره إذ رأى رجلا، دخل من إيه؟ الباب مغلق، النوافذ مغلقة، من أين دخل؟ يأتيه في صورة إنسان. فلما نزل ملك الموت إلى موسى عليه السلام نزل بصورة لا يعرفها موسى، بقى ملك الموت اللي بيجلس معاه كل لحظة ينزل عليه يوم يفقع عينيه، طب ليه؟ فكانت المسألة اختبار لموسى عليه السلام. نزل ملك الموت هذه المرة بصورة إنسان آخر لا يعرفه موسى عليه السلام، والدليل على ذلك إن لما نزل ملك الموت المرة الثانية لم يفقع عينيه. لما نزل ملك الموت، لما صعد إلى الله وأرجع رد عليه عينيه ونزل على موسى، لماذا لم يفقع عينيه؟ لأنه نزل إليه بصورته التي يعرفها موسى، فعلم موسى عليه السلام إن هذا كان من الابتلاء، لكن في المرة الأولى ما كان يعرفه، في المرة الأولى ما كان يعرفه. طيب، بعد هذا الفهم هل الصالحون يكرهون الموت؟ الجواب نعم، الصالحون يكرهون الموت. الدليل حديثان، أحدهما قدسي والآخر نبوي. حديث القدسي أشرف حديث في صفة الأولياء، وهو ما تفرد به البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. آخر الحديث إيه؟ وما ترددت، قول الله تعالى: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. يبقى فيه نص صريح على أن المؤمن يكره الموت ولا لا؟ وبعدين الحديث عن مين؟ عن الأولياء لما أعلى ناس الإيمان ومع ذلك يكرهون الموت. فالصالحون يكرهون الموت بنص الحديث القدسي. حديث النبوي أيضا أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت كلنا يكره الموت ولو كان هناك بعض الناس لا يكرهون الموت لقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا يا عائشة ليس كل الناس يكره الموت إذ لا يليق أن يمر شيء فيه مخالفة شرعية ولا ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل سكوته وإقراره لكلام عائشة رضي الله عنها أنه حق. يبقى لما تقول كلنا وهذه جملة كما يقول العلماء موجبة كلية موجبة يعني لم يتقدمها نافي كلية مصدرة بلفظ كل الذي يفيد الشمول والعموم فلم تستثني أحدا هذا دل على أن الصالحين يكرهون الموت فأين الإشكال؟ الإشكال الثاني يقول إن هل أجساد الملائكة يعتريها العور؟ ومن قال إن ملك الموت عليه السلام نزل بجسده الذي خلقه الله عليه إنما نزل في صورة بشر وليس هناك ملك ينزل في الإنس إلا بصورة البشر كما قال تبارك وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وكما هو مشهور في الأحاديث الكثيرة أن جبريل عليه السلام كان يأتي في صورة دحية الكلبي كما في حديث عمر في أو هو أول حديث في صحيح مسلم اللي هو بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجاء فألزق ركبته وركبة النبي صلى الله عليه وسلم ويديه بيديه وقال يا محمد ما الإيمان ما الإحسان ما الإسلام أتدري من هذا يا عمر؟ قلت لا. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولأنه لا يتصور أن بشر جالس ملك في صورة التي خلقه الله عليها لأنه قد صح في حديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جبريل أن يراه بصورة التي خلقه الله عليها قال فرأيته وقد سد الأفق وله 600 جناح. من يطيق أن يجالس جبريل عليه السلام بهذه الصورة؟ وحديث ابن مسعود الصحيحين قال رأيت جبريل عليه السلام جالس على رفرف على كرسي يعني يملأ ما بين السماء والأرض. من البشر يجالس ملك بصورة التي خلقه الله عليها؟ إذن العور أو الآفة إنما كانت في إيه؟ كانت في البدن ولم تكن في جسد الملك حقيقة. إذن ما في إشكال يا جماعة ما في إشكال ما في في الحديث علة إنما العلة في الفهم. يبقى موسى عليه السلام لما رأى رجلا في الدار من أين دخل لم يستأذن فقائمه وهذا حد ثابت من لدن موسى عليه السلام حتى أقرته شريعتنا. يبقى دخول أبو هريرة البستان لم يستأذن أصحاب البستان فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا عينه أو فقأه عينيه لأنه مضطر دخل مضطر. انت لو سمعت صراخ في بيت الجار او في اي دار تدخل على طول بدون اذن حتى لو وقع بصرك على عورات اهل البيت بدلالة هذا الحديث وبدلالة القاعدة ايه الفقهية الاخرى الضرورات تبيح المحظورات. يبقى نستفيد من هذا جواز دخول ملك الغير بدون اذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة خذنا علي هاتين فاول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستقنا بقلبه فبشره بالجنة. نستفيد هنا فائدتان نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى جواز استخدام الأمارة. لما تبعت واحد تقول له قول لفلان الدين كذب أمارة كذا وكذا استخدام الأمارة جائز شرعا والدليل عليه هذا الموضع. لكن يشترط في الأمارة أن تكون معروف يشترط في الأمارة أن تكون معروف لأن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفها جميع الصحابة. نعل الرسول عليه الصلاة والسلام كانت معروفة لكن لا تستخدم شيء مجهول في الأمارة. تقول له مثلا بأمارة ما شربت معاك لبن أبيض طب ما اللبن كله أبيض أو بأمارة مديتك مثلا 20 جنيه خضرة أو 10 جنيه حمرة مش أمارة هذه يعني ليست بأمارة. إذن الأمارة يشترط فيها أن تكون مميزة يشترط في الأمارة أن تكون مميزة لأن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت مميزة. الفائدة الثانية فيها إشكال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة رضي الله عنه خذن علي هاتين فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا. هي ده الإشكال هنا لأنه ليس هناك إنسان يعرف إذا كان ده قلبه مستيقن بالإيمان أم لا. استيقان القلب بالإيمان غيب ما أحد يعرفه، فكيف قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة مستيقنا بها قلبه؟ ومن أين لأبي هريرة أن يعلم أهذا قلبه مستيقن بالإيمان أم لا؟ هذا مشكل، لأنه لا يوجد إنسان يعرف إذا كان ذا قلبه مستيقن بالإيمان أم لا، فكيف قال خلف هذا الحائط مستيقنا بها قلبه؟ ذهب أبو عوانة رحمه الله إلى أن هذا الحديث خاص بعمر، والحقيقة أن كلامه وجيه جدا، وهذا الحديث أجدر أن يوضع في مناقب عمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول من تلقاه خلف هذا الحائط ولم يلق غير عمر، قال أول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فلم يلق غير عمر، فكأن هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بأن قلبه مستيقن بالإيمان. يبقى هذا الحديث خاص بعمر، خاص بعمر يعني لأن يوضع في مناقب عمر رضي الله عنه أولى وتكون الفائدة منه أظهر. يبقى الإشكال حل، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مستيقنا بها قلبه، وليس هناك إنسان يعرف استيقان قلب أي بشر بالإيمان. قال فلما قال ذلك لعمر ضربه، ضربني ضربة فخررت ليستي. هنا تشوف بقى أدب الصحابة، لأن الاسم اسم من أسماء الدبر، فكنا عنه بلفظ بعيد، وكذلك تستحب الكناية عن قبيح الأسماء، وقد قال الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث معروف للجماع، لكن شوف لطافة الكلام، شوف لطافة اللفظ، شوف لطافة اللفظ، كقوله تبارك وتعالى كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، اللي هو من ماء مهين، من ماء دافئ. ويعجبني بهذه المناسبة أن أذكر أن أحد العلماء دخل على هارون الرشيد فقال له ما الأمر من السواك، يعني لما تحب تقول لواحد استعمل السواك تقول له إيه؟ قال استك يا أمير المؤمنين. قال بئس ما قل، استك بئس ما قل. فدخل رجل آخر عالم فقال له ما تأمر من السواك؟ قال سك يا أمير المؤمنين. قال أحسن، وأعطاه 10,000 درهم. لأن الثاني برغم أن تخريجه صحيح، تخريجه لغة صحيح، لكن الكلمة طلعت فجة، الكلمة طلعت فجة فلم يحتملها. والآخر قال سك يا أمير المؤمنين، فقال أحسن. فيستحب الإيه؟ أن الإنسان يعني يستخدم الكناية في التعبير عن قبيح الأسماء، لكن إذا كان الموضع لا يتحمل الكناية كشهادة أو دفع مظلمة فيجب أن يؤتى باللفظ الصريح لدفع إهام الاشتراك أو نحو ذلك، كما يعني في الصحيحين أن امرأة رفاعة طلقها رفاعة 3 طلقة بائنة، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير بعده، فالمرأة بتحب رفاعة تريد أن ترجع إلى رفاعة، فهي تشتكي عبد الرحمن بن الزبير، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنه لا يستطيع أن يأتيني. شوف المرأة جريئة، حتى قال سعد بن عبادة أخرجوا هذه المرأة، كيف تقول هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فعلت أشد من ذلك. قالت عائشة فتناولت طرف ثيابها وأخذت منه شيئا وقالت إنه ليس معه إلا هذا، يعني لا يستطيع أن يأتيها. فعلم عبد الرحمن بن الزبير أن المرأة ذهبت تشتكيه، فذهب وكان له ولدان من امرأة غيرها، فأخذ ولداه ولديه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع بقى شكوى المرأة وإنه لا يستطيع أن يأذيها. قال وكلا يا رسول الله والله إني لأنفضها نفض الأديم، إني لأنفضها نفض الأديم. قال من هذا منك؟ قال هذا ولداي. فالتفت إلى المرأة وقال وتزعمين أنه لا يستطيع؟ ثم هو ولدينهم، يبقى الرجل لو لم يستطع أن يأتيك ما خلف الولدين دول. قال يا رسول الله إنها ناشز وأنها تريد رفاعة. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يحل لك حتى تذوقين من عسيلته ويذوق من عسيلتك. كلام صريح، رجل بيدفع عن نفسه مظلمة، فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبر بمثل هذا اللفظ، لكن إذا لم يكن في المسألة يعني لا حقوق ولا شهادة ولا دفع مظلمة يبقى يستحب أنك أنت تستخدم الكناية عن قبيح الأسماء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أأنت أرسلت أبا هريرة بكذا وكذا؟ قال نعم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمل نفس الموضوع مع غير أبي هريرة، كما في صحيح ابن حبان بسند قوي أن عمر بن الخطاب خرج فرأى جابر بن عبد الله، قال أين يا جابر؟ قال ذهبت أنادي في الناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال لا تفعل. قال لا أفعلن. فجرجره عمر، حتى ذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: رسول الله، أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال: يا رسول الله، إذن يتكل الناس، خل الناس يعملون. فقال لجابر: أقعد. وفي مسند أبي يعلى لكن بسند ضعيف جدا أن عمر بن الخطاب فعل هذا مع أبي بكر الصديق. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حريصا على ألا تصل هذه البشرى إلى ضعاف المسلمين. ليه؟ لأن أول ما يعرف أن من يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة، خلاص نزكي نتصدق ليه ونقوم الليل ليه ونعمل ليه، هناك ناس ضعاف أول ما يعرف الرخص على طول ينام. فخشي عليهم عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي الحديث فوائد أخر، نكمل إن شاء الله الثلاثة الفوائد الأخيرة في الحديث. الفائدة الأولى من الثلاثة هو جواز نزول الفاضل على رأي المفضول، جواز نزول الفاضل على رأي المفضول إن ظهر صوابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الفاضل نزل على رأي عمر وهو المفضول لما رأى صواب رأي عمر. ماذا كان رأي عمر رضي الله عنه؟ قال: يا رسول الله، إذن يتكلوا. قال: خل الناس يعملوا. وفي هذا دليل على استحباب أو وجوب قرائن الأحوال، هي التي تتدخل في تعيين الاستحباب أو الوجوب، دليل على استحباب أو وجوب كتمان بعض العلم عمن يتصور فساده إذا وصل إليه. إذا علمنا أن هذا الشيء من العلم وصل إلى هذا الرجل فأفسده، فيتعين وجوبا أو استحبابا كتمان هذا العلم عن هذا الرجل. وفي ذلك أثران صحيحان. الأول رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والأثر الآخر رواه الإمام البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا هذه القاعدة التي يجب أن يتحلى بها المفتي أو الداعية إلى الله تبارك وتعالى، وهو المعروف عند علماء الأصول المتكلمين في أدب الفتوى بفقه النفس. فقه النفس لا بد أن يكون موجودا عند المفتي، لأن فقه النفس ده هو الملكة، ملكة تكون عند هذا الإنسان يعرف بها قدر الذي أمامه فينزل الكلام عليه. إنها جناية أن يتصدر للدعوة رجل ليس عنده فقه نفس. تعرفين فقه النفس ده؟ أضرب له مثلا كيف نستطيع أن يصل الإنسان إلى هذا النوع من الفقه. في رجل فقيه في الأحكام الشرعية لكنه غشيم، لا يعرف متى يفتي بهذه الفتوى، لا يلاحظ الواقع إذا أفتى. علماؤنا المتقدمون كان لهم الحظ الأوفر من هذا الفقه، فقيه سجية. يعني مثلا لو جاءك رجل وأنت تعرف أنه مفرط في الصلاة، فقال: إنني أعمل مثلا عملا شاقا أو عملا أستخدم فيه طلاء معين، فإذا جاء على أصابعي يعني لا أستطيع أن أزيله إلا بعناء شديد حتى أستطيع أن أتوضأ، أفيجوز أن أجمع بين الصلاتين في الحضر؟ أنتم تعلمون أن الجمع يكون في السفر. طيب في الحضر يعني وأنت في بلدك، هل يجوز أن تجمع بين الصلاتين؟ نعم يجوز، لكن للضرورة. وفيها حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمعا وصلى المغرب والعشاء جمعا في المدينة من غير خوف ولا سفر. قيل لابن عباس: لما ذلك؟ قال: لئلا يحرج أمته. لكن لابد أن يكون في حرج حتى تجمع بين الصلاتين في الحضر. مثلا طبيب هيعمل عملية الساعة 12، هيخرج من العملية قبيل المغرب، ماذا يفعل؟ يسيب بقى المريض بطنه مفتوحة ويروح يصلي الظهر ويستغفر وبتاع وبعدين يجي يصلي عليه الجنازة؟ ما يصلح. يبقى هذا يرخص له إن هو يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جاءه رجل راعي غنم فقال هل يجوز لي، لأنه يعاني مشقة عظيمة من راعي الغنم، وبعدين تعلمون أن الخضرة قد لا تكون موجودة فيمضي به السير طويلا، فشكى للإمام أحمد أنه يكون تعبان مجهد، هل يجوز أن أجمع بين المغرب والعشاء؟ قال نعم. طيب أنت الآن لو جاءك رجل راعي غنم وقال إني مجهد، أو واحد قاعد قدام أفران الحديد والصلب مثلا يعني، وقال لك إني مجهد، هل يجوز أن أجمع مثلا بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر؟ أنت بتقوم تقيم المسألة. طب الإمام أحمد قيم المسألة إزاي؟ وهذا في هذا الذي أقوله رد على بعض الناس المتسرعين الذين يقولون الإمام لم يذكر دليلا. والإمام أحمد يعجز أن يأتي بالدليل؟ لو سئل عن الدليل أيعجز أن يأتي بالدليل؟ لكن السائل لم يطلب دليلا، هل يجوز أم لا يجوز؟ قال له لا يجوز أو يجوز، فدونت الفتوى على هذا الأساس، لأن الإمام أحمد لم يكن يرى تصنيف الكتب الفقهية كما فعل الشافعي وغيره، فكانت كل فتوى تنقل في مسائل، فسائل جاء سأل مسألة، لو قال السائل للإمام إيه الدليل ما عجز أن يأتيه بالدليل. لكن نحن الآن نحاول أن نخرج فتوى الإمام أحمد، نحن الآن نحاول أن نخرج فتوى الإمام أحمد. هذا الرجل راعي الغنم، وأنتم تعلمون مشقة هذه المهنة، وإن الرجل قد ينأى به طلب الشجر فيرجع في غاية الإنهاك، فقد يتفق أن يكون في غاية التعب ولا يتحمل أن يظل مستيقظا حتى صلاة العشاء، يعني هو بالكاد يصلي المغرب بالكاد، فإذا وضع رأسه لا يستيقظ بشدة التعب، وقد هذا الرجل يكون عنده مسألة النوم جبلة، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه الإمام أبو داود، قال جاءت امرأة صفوان ابن المعطل السلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي وصفوان جالس، قالت يا رسول الله إن صفوان يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الصبح إلا بعد شروق الشمس. فقال صفوان يا رسول الله لا تعجل علي، أنا متهم دعني أدافع، لا تعجل علي، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين يعني بعد الفاتحة، وقد أمرتها أن تقرأ بسورة واحدة، فهي بقى تمت عنده وتقرأ بسورتين. فقال أطيعي زوجك، لأن قراءة سورتين مستحبة، بل قراءة سورة بعد الفاتحة مستحبة، وطاعة الزوج فرض لا سيما في المعروف. فقال أطيعي زوجك، وأما قولها يفطرني إذا صم فإنني رجل شاب وهي تستأنف الصوم بغير إذن فكان يقع عليها فيفسد عليها صومها. فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. وأما قولها وهذا الشاهد ولا يصلي الصبح إلا بعد شروق شمس فإن آل بيت عرف لنا ذلك، أنا كده وأبويا كده وجدي كده وجدي السادس عشر كده، لو نمنا ما نصيت مهما يفعلوا بنا لا نستيقظ. طب ده جبلة، ماذا يفعل؟ نام مفيش فايدة، يبقى ماذا يقول له؟ أنت آثم، وهو لا دخل له في الموضوع. فقال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظت فصل، إذا استيقظت فصل. وده اللي يفسر لنا لماذا تأخر صفوان في حديث الإف، في حديث الإف صفوان ابن المعطل اتأخر وبعدين جاء فوجد السيدة عائشة نايمة، طب ليه اتأخر؟ لأنه نام، أيقظوا لم يستيقظ مشي. فصفوان رضي الله عنه ينام نوم جبلي، نام ما يستيقظ، طب ماذا يفعل في هذا؟ وهذا ليس له دخل، يبقى هذا جبلة، يبقى إيه مقتضى سماحة الشريعة إذا استيقظنا فصلي. يبقى كأن الإمام أحمد رحمه الله نظر إلى هذا الراعي وأخذ منه المعطيات، وعلم أن هذا الرجل مثلا إذا نام لا يستيقظ، فأيهما أولى، أيضيع صلاة العشاء أم يجمع؟ إحنا الآن ما نناقش أيهما أولى، أنا الآن أخرج فتوى الإمام، عشان ما فيش واحد يقول مثلا طب ما ينام ويستيقظ إن شاء الله ثلاثة ثاني يوم يصلي، لا جناح عليه، لقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي أو كما ذكرها، يبقى لا يجمع وينام ويستيقظ متى يستيقظ فيصلي. أنا الآن لا أناقش صحة الفتوى. أنا الآن أخرج الفتوى، أبين ما عند الإمام من فقه النفس. يبقى أنت إذا علمت أن هذا الإنسان مفرط الصلاة، يكاد يصلي بالكاد، فجاءت إياك أن تدله على الجمع في الحضر، لأنك إن دللته على الجمع في الحضر اتكأ عليها، والناس يأتون على الفتاوى المشروطة فيلغون الشرط ويأخذون الفتوى. يعني تقول له مثلا، يجي يقول لك يجوز ألعب شطرنج، فيوم مثلا المفتي يقول له إيه؟ إذا لم يلهي عن ذكر الله ولم يلهي عن واجب ولم ولم ولم فجائز، يوم هو ينسى كل اللي مدي وياخد جائز. يبقى مثل هذا الإنسان ما يدل على شيء يحمله على أن يتهاون في دينه. ولنا أسوة كما ذكرت في هذا الباب، ومنها مثلا حديث العرانيين، حديث أنس بن مالك في الصحيحين، أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث الحجاج بن يوسف الثقفي بحديث العرانيين فاستغله في القتل، استخذه تكئة ليبرر قتل المسلمين. حديث يوسف انتم طبعا عارفين انه كان غشوما ظلوما، وذكر ابن كثير في البداية انه قتل 100,000 مسلم في امارته، 100,000 مسلم في امارته، لدرجة انه قرأت في بعض الكتب لكن ما ادري الحقيقة السند لاني ما وقفت عليه، ان رجل ان الحجاج كان يسبح يعني ذات مرة في النهر فاوشك على الغرق، فنزل واحد من الرعية فانقذه فلاموه، كنت تسيبه يروح في داهية يغرق ونستريح منه، قال والله خفت أن أموت شهيدا. يعني ده يدل، وإن لم يصح هذا فعندنا عشرات الأسانيد الأخرى التي تدل على كراهية المسلمين للحجاج بسبب أنه كان ظلوم غشوم. فاتكأ على حديث العرانيين. إيه بقى حديث العرانيين؟ جاء جماعة وقد اجتووا المدينة، انت عارفين المدينة أول ما الصحابة هجروا من مكة إليها كان فيها حمى، حتى حمى أبو بكر وحمى بلال و جماعة من الصحابة صاروا يهذون كما في الصحيحين ومسند الإمام أحمد. فجماعة أصابهم بقى إيه الحمى، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى راعي الإبل، إبل الصدف، فأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. فلما شربوا من أبوالها وألبانها ورجعت إليهم الصحة قتلوا الراعي وسرقوا الإبل، قتلوا الراعي واستاقوا الإبل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وثمل أعينهم، يعني حمى المسمار وحطه في عينه، هذا هو حد الحرابة. أنس بن مالك لما حدث الحجاج بهذا الحديث قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم وثمل أعينهم لما خالفوه، فالذي يخالفني سأصنع فيه ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلام الحسن البصري وغيره من التابعين أنس بن مالك أنه فتح الباب للحجاج، أنه هو عرفه هذا الحديث لأنه اتكأ عليه وفهمه فهما خطأ، فمثل هذا يحجب عنه هذا النوع من العلم. يبقى والإمام البخاري دور على هذا الحديث باب جواز كتمان العلم، وذكر فيه أيضا كلام أبي هريرة رضي الله عنه، أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم جرابين من علم، فأما أحدهما فبثته فيكم وأما الآخر فلو بثته لقطع مني هذا البلعوم. يعني أبو هريرة بقول أنا حصلت من الرسول صلى الله عليه وسلم جرابين من علم، جراب منهم بثته فيكم، أما الجراب الآخر فلو بثته لقطع مني هذا البلعوم، يعني هيروح فيها. منها إيه؟ منها الحديث الخاصة بالفتن كقول أبي هريرة تصح عنه ذلك، أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يعني كتعوذ أن يصل إلى رأس الستين، إلى سنة 60 هجرية، فمات أبو هريرة سنة 58 وكان على رأس 60 يزيد بن معاوية. فيحمل كلام أبي هريرة على أحاديث الفتن وأحاديث ظلم الأمراء ونحو ذلك، ولا يحمل على الأحكام الشرعية لأنه لا يجوز كتمان علم شرعي لهم المسلمين. يبقى الفائدة التي نأخذها، يجوز أو يستحب أو يجب، الجواز أو الاستحباب أو الوجوب كله مربوط بإيه؟ بقرائن الأحوال. يجوز أو يستحب أو يجب كتمان بعض العلم عمن يتصور فساده إذا وصل إليه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم أن الناس إذا علموا أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله اتكلوا على هذه الكلمة وصاروا لا يجدون في طلب الجنة وأن تكون هذه مدعاة إلى إهمالهم، فقال يا رسول الله خلي الناس يعملوا إنهم يتكلوا، قال خليهم يا عمر. الفائدة الأخيرة في درس اليوم وهي درة هذه الفوائد كلها، أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله تنفعه يوما من الدهر. وفي هذا رد على الخوارج وغيرهم من الذين يكفرون جماهير المسلمين بالمعاصي، سواء كان منها الكبائر أو الصغائر على رأي بعضهم. أهل السنة أسعد الناس بهذا الحديث، أن من قال لا إله إلا الله نفعته وإن لم يأتي بمقتضى الإيمان، لأن الإيمان أصل ومقتضى، الإيمان أصل ومقتضى. الأصل هي الكلمة المباركة الطيبة، كلمة التوحيد. المقتضى اللي هي التكاليف الشرعية التي اقتضتها إيمانك بهذه الكلمة، اللي هي الصلاة والزكاة والحج وهذه الأشياء اللي هي الأركان العملية. فمن جاء بالأصل ولم يجئ بالمقتضى نفعه الأصل، ومن جاء بالمقتضى ولم يجئ بالأصل لا ينفعه الأصل ولا المقتضى، لا ينفعه المقتضى. ومن الأحاديث التي توضح هذا المعنى بجلاء حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، قال: آخر رجل يدخل الجنة رجل لم يعمل خيرا قط. يبقى ده ما عندوش أي مقتضى، قال لا إله إلا الله وعليه لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا يعمل أي شيء، ده آخر رجل يدخل الجنة. في حديث ابن مسعود وهو في الصحيح، وهو يوضح لنا هذا قصة هذا الرجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة رجل ينادي الله تبارك وتعالى يقول: يا رب أخرجني من النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول الله تبارك وتعالى له: عبدي، ألا إن أخرجتك من النار تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك يا رب. فيخرجه من النار فيلتفت إليها ويقول: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. فلم يلبس أن رفعت له شجرة. شوف بقى، واحد طالع من النار، بالنسبة للنار أول ما برد جلده، وبعدين لقى شجرة ولها ظل وتحت الظل ماء، فقال: ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. قال: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال: عبدي، ألا إن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك يا رب لا أسألك غيرها. فيدنيه من الشجرة، ثم يرفع له شجرة أحسن منها، فيقول: رب أدنيني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ثم يأخذ عليه الميثاق ألا يسأله، فيعطيه الميثاق، ثم يدنيه من الشجرة. لكنه لما أدناه من هذه الشجرة فتح له أبواب الجنان، فوجد نفسه بقى لوحده وأهل الجنة على سرر متقابلين يتضاحكون، فسكت ما شاء الله له أن يسكت. ثم قال: رب أدخلني الجنة إنه لا يضرك. قال: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ ثم يقول له: ادخل الجنة. فيدخل فيجدها ملآنة، فيرجع يقول: يا ربي وجدتها ملآنة، ربي وجدتها ملآنة. فيقول: لك مثل الدنيا. رجل لم يصدق، ده غير طول حياته بدور على الأوضة ثلاثة ثلاثة مش لاقي، له مثل الدنيا، لم يصدق. قال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك من ضحك رب العزة لما قال له: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فقال له: وعشر أمثالها إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. فهذا الرجل آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، طب عمل إيه ده لما يكون هو آخر واحد؟ ماذا فعل من الخيرات؟ ماذا صلى؟ ماذا زكى؟ ما زكى ولا صلى ولا عمل شيء، إنما أنقذته الكلمة، أنقذته الكلمة. وعندنا أيضا حديث اللي هو أهل السنة أسعد الناس به، حديث البطاقة الذي رواه الترمذي، أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل على رؤوس الخلائق، وقد نشر له 99 سجلا، السجل مد البصر، كلها ذنوب. شوف واحد رصيده 99 دفتر مليانين ذنوب، وبعدين الورقة مد البصر، طولها مد البصر. فالرجل أيقن أنه هالك. فلما أخذوه قال الله تبارك وتعالى أرجعوه، ثم قال له إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، وإن لك عندنا حسنة. حسنة في مقابل 99 دفتر. فأخرج له بطاقة، بطاقة برضه قد كده في مقابل 99 دفتر، لكن البطاقة مكتوب فيها إيه؟ مكتوب فيها لا إله إلا الله. فوضعت البطاقة في كفة، ووضعت 99 سجلا في كفة، فطاشت 99، ولا يرجح باسم الله شيء، لا يرجح باسم الله شيء. نجى الرجل برغم وجود هذه الذنوب العظيمة بوجود كلمة توحيد. ليس معنى ذلك ان احنا بنقول للناس قل الكلمة وافعل ما شئ، لا، ان الانسان لا يتحمل سفعة من عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما. لكن نحن نرد على الذين يخرجون عصاة المسلمين المرتكب الكبائر من الاسلام ويجعلونهم كاليهود والنصارى، يعني يخرجوا وينقلوا من الملة، احنا نرد عليهم بهذه الاحاديث وعشرات الاحاديث. فاخر الفوائد التي هي درة هذه الفوائد أن من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، إذ الإيمان أصل المقتضى، وهذه الكلمة هي أصل الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفانا على الإيمان، وأن يتقبل ما قلناه وما سمعناه بقبول حسن، واجعله زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم.